يا خادم البيت يا صرح الأمجاد، يا مؤسس النهضة يا حامي وطنها، يا سيدي لا الشعر ذا الليل ميعاد، يوم الوطن شعبك يجدد عهدها، البيعة اللي سلمها ضد الإفساد، لما يشكك فالولا من رصدها، دستورها ثابت بقرآن وإسناد، مع سنة الهادي بحكم حكمها، يا قبلة الإسلام يا عزوة الضاد، يا دار تشبع جايع من ثمرها، أطهر بقاع الأرض كل بها شاد، تروي ويروي الكل صافي شهدها، مرحوم يا عوذ مسطر لها مجاد، عبد العزيز اللي مثبت عمدها، يوم الجهل والخوف معشر الانكاد، باسم الوطن واحد بواقي بلدها، وفيت يا صقر الجزيرة ولا عاد، يكود أمر كل نفس لهدها، الشام تشكي الجور من كف الأوغاد، عرض الكرامة يوم دنس شرفها، يا موطن التاريخ يا عز الأجداد، لك وقفة فالعسر محد جحدها، المجد له طلب ولا الموت والراد، وكل بفعله يجني اللي قصدها، والله يعز الدار ويعز العباد، ومن هو يبي طاعة إلهه وجدها، واليوم جينا نوثق العهد باوتاد، نجدد ولانا من سوابق عهدها، غلبة لها مجد على رؤوس الأشهاد، يشهد لها داني وقاصي بددها، قبائل عز مجدها برؤوس الأشهاد، وسلامتكم.